إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل علم نافع وعمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب الكفالة في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى قوله: وأما الحكم اللازم عنها، حيث ذكر أنه سيذكر اختلاف العلماء في ستة أمور: في نوعها ووقتها، وفي الحكم اللازم عنها، وفي شروطها، وفي صفة لزومها، وفي محلها. فذكر نوعها، وهذا هو يعني أحد هذه الأمور الثالث. قال: وفي الحكم اللازم عنها. قال: وأما الحكم اللازم عنها، يعني ما يترتب عليها. فجمهور القائلين بحمالة النفس، فبدأ أولا بحكم حمالة النفس، وسيذكر بعد ذلك حكم ضمان المال. قال: فجمهور القائلين بحمالة النفس متفقون على أن المتحمل عنه إذا مات، فإذا هذا أول حكم، إذا مات المضمون عنه، إذا مات المضمون عنه. قال: لم يلزم الكفيل بالوجه شيء، فإذا مات المتحمل عنه أو المضمون عنه فالكفيل والضامن لا يتحمل عنه شيئا. قال: وحكي عن بعضهم، هذا هو المقابل لقول الجمهور، وحكي عن بعضهم وهو مالك لزوم ذلك، يعني حتى في حال الكفالة بالنفس إذا مات المضمون عنه أو المتحمل عنه فيلزم الضامن ما تحمله. وفرق ابن القاسم، هذا القول الثالث، بين أن يموت الرجل حاضرا أو غائبا، فقال: إن مات حاضرا لم يلزم الكفيل شيء، إن مات حاضرا، وإن مات غائبا مضرا، فإن كانت المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن الحميل فيها إحضاره في الأجل المضروب له في إحضاره، وذلك في نحو اليومين إلى الثلاثة، ففرط، إيش الجواب؟ غرما. يعني إن كان غائبا ومات وكان يمكنه، كان يمكنه إحضاره، ففرط غرم، وإلا لم يغرم. قال: واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه، هذا حكم آخر، الأول إذا مات، وهذا إذا إيش؟ إذا غاب. قال: ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال؟ فإذا غاب اختلفوا في حكمه، في حكم الحميل بالوجه بالنفس على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم، إما أن يحضره وإما أن يغرم. قال: وهو قول مالك وأصحابه وأهل المدينة والإمام أحمد أيضا. إما أن يحضره وإما أن يغرم. القول الثاني إنه يحبس الحميل إلى أن يأتي به أو يعلم موته، وهو قول أبي حنيفة وأهل العراق، وهو قول الشافعي. فالقول الأول لا يحبس، إما أن يحضره وإما أن يغرم، والقول الثاني يحبس إلى أن يأتي به. القول الثالث إنه ليس عليه إلا أن يأتي به إذا علم موضعه، فعلى هذا القول لا يغرم مالا ولا يحبس بدنا. ومعنى ذلك أنه لا يكلف أو أن لا يكلف إحضاره إلا مع العلم بالقدرة على إحضاره. فإن ادعى الطالب، يعني طالب المال، إن ادعى الطالب يعني من يطلبه، يعني المضمون له، فإن ادعى الطالب معرفة موضعه على الحميل وأنكر الحميل كلف الطالب بيان ذلك، فيقال للطالب اللي هو صاحب الحق بين أنه يعني موجود. قالوا ولا يحبس الحميل إلا إذا كان المتحمل عنه معلوم الموضع، فيكلف حينئذ إحضاره. وهذا القول حكاه أبو عبيد بن ابن سلام، القاسم بن سلام، في كتابه في الفقه. ما هو هذا الكتاب؟ كتاب الأموال. أنا بحثت فيه ما وجدت، ما أدري، لعل له كتاب آخر، لعل له كتاب آخر أو يكون موجودا في الأموال. حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه عن جماعة من الناس واختاره. قال وعمدة مالك، وهو القول الأول، أن المتحمل بالوجه غارم لصاحب الحق، فوجب عليه الغرم إذا غاب. وربما احتج لهم بما روي عن ابن عباس. فإذا مالك رحمه الله أدخل ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. قال وربما احتج لهم بما روي عن ابن عباس أن رجلا سأل غريمه أن يؤدي إليه ماله أو يعطيه حميلا، فلم يقدر حتى حاكمه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتحمل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدى المال إليه. قالوا فهذا غرم في الحمالة المطلقة. الحمالة المطلقة يعني فيدخل فيها الحمالة بالنفس، وفيه ثم أدى المال إليه، ففيه أنه يغرم بالإيش؟ بالمال. هذا رواه أبو داود والحاكم، وهو صحيح كما في الإرواء 1413. قال وأما أهل العراق، القول الثاني، فقالوا إنما يجب عليه إحضار ما تحمل به وهو النفس، فليس يجب أن يعد ذلك إلى المال إلا لو شرطه على نفسه. نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون عند شروطهم. هو حديث صحيح. قالوا: فإنما عليه أن يحضره أو يحبس فيه، إما أن يحضره وإما أن يحبس. فكما أنه إذا ضمن المال فإنما عليه أن يحضر المال أو يحبس فيه، كذلك الأمر في ضمان الوجه، إما أن يحضره وإما أن يحبس فيه. نعم. فالأقوال كلها متفقة على ماذا؟ على أنه يحضره، لكن القول الأول أنه إن لم يحضره غرم المال، والثاني إن لم يحضره حبس، والثالث إن لم يحضره فليس عليه شيء إلا أن يكون متمكنا من إحضاره، ولم يحضره فيحبس أيضا. قال: وعمدة الفريق الثالث أنه إنما يلزمه إحضاره إذا كان إحضاره له مما يمكن، وحينئذ يحبس إذا لم يحضره، يعني إذا كان ممكنا. وأما إذا علم أن إحضاره له غير ممكن فليس يجب عليه إحضاره، كما أنه إذا مات ليس عليه إحضاره. قالوا: ومن ضمن الوجه، نعم، ومن ضمن الوجه فأغرم المال. هؤلاء يردون على القول الأول، فهو أحرى أن يكون مغرورا يعني مخدوعا من أن يكون غارا يعني خادعا. قال: فأما إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط، يعني كانت الكفالة بالوجه خاصة دون الانتقال إلى ليش؟ إلى المال. فمالك رحمه الله يفرق بين مطلق الحمالة وبين التصريح بكفالة الوجه خاصة. قال: فأما إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط، فقد قال مالك: إن المال لا يلزم، لأن مالك ماذا يقول؟ إما أن يحضره وإما أن يغرم ليش؟ المال. قال: لكن إن صرح بكفالة الوجه خاصة يعني دون المال، ففي هذه الحالة لا يلزمه المال. قال: ولا خلاف في هذا فيما أحسب، لأنه كان يكون قد ألزم ضد ما اشترط، وهو ماذا؟ وهو أنه اشترط أن لا يغرم ليش؟ المال. فكيف نحن نلزمه بضد ما اشترط؟ قال: فهذا هو حكم ضمان الوجه. قال: وأما حكم ضمان المال فإن الفقهاء متفقون على أنه إذا عدم المضمون يعني فقد أو غاب أن الضامن غارم، أن الضامن غارم إذا فقد المضمون أو غاب، فهذا محل ليش؟ الاتفاق. قال: واختلفوا إذا حضر الضامن والمضمون وكلاهما موسر. فإذا محل الاتفاق في كفالة المال ماذا؟ إذا عدم المضمون أو إيش؟ أو غاب. وأما إذا حضر المضمون والضامن أيضا وكلاهما موسر، فهذا هو محل الخلاف، وفي ذلك ثلاثة أقوال. قول الأول: فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق، للطالب أن يؤاخذ من شاء من الكفيل أو المكفول. نعم، فهذا هو قول الجمهور، وهذا هو الذي يتمشى مع تعريف الإيش؟ الكفالة. تعريف الكفالة ضم ذمة إلى ذمة، ليست نقل كما سيأتي في الحوالة. الحوالة إيش؟ نقل ذمة إلى ذمة، فإذا نقلت الذمة إلى الذمة لم يجز مطالبة الذمة الأولى. وأما الكفالة فهي مطالبة إيش؟ ذمتين، مطالبة ذمتين، ذمة الإيش؟ الكفيل وذمة المكفول. هذا هو قول الجمهور وهذا هو الصحيح. القول الثاني، وقال مالك في أحد قوليه: ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه، ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل عنه. إيه، لكن طالما أنه كفيل فيجوز إيش؟ مطالبته. طالما أنه كفيل فيجوز مطالبته. وله قول آخر مثل قول الجمهور. القول الثالث، وقال أبو ثور، وأبو ثور هذا أنا أقول هذا من جملة الظاهرية، كثير من أقواله كأقوال ليش؟ الظاهرية. قال: الحمالة والكفالة واحدة، ومن ضمن عن رجل مالا لزمه وبرئ المضمون. تقول: وهذا قول ابن حزم كما في المحلى التاسع صفحة 15. ابن حزم يقول: لا تجوز مطالبة ليش؟ المضمون، فجعلها كليش؟ كالحوالة. قال: ولا يجوز أن يكون مال واحد على اثنين. صحيح، لكن هذا في المطالبة، المال على واحد، لكن المطالبة من ايش؟ من اثنين. قال: وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة. قال: ومن الحجة لمن رأى أن الطالب يجوز له مطالبة الضامن كان المضمون عنه غائبا أو حاضرا، غنيا أو عديما، حديث قبيصة ابن المخارق الهلالي، والحديث في صحيح مسلم. قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عنها. صحيح، وهذا هو ليش؟ الغارم والغارمين. فالضامن والكفيل إذا لم يتمكن من القضاء فيجوز له أن يأخذ من الزكاة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عنها، فقال: نخرجها عنك من إبل الصدقة. نخرجها عنك، ولفظ ابن خزيمة: أقم عندنا، فإما أن نتحملها عنك وإما أن نعينك فيها. هذا لفظ ابن خزيمة. قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا في ثلاث. نعم، وذكر ورجلا تحمل حمالة أو تحمل حمالة رجل حتى يؤديها، رجل أصابته فاقة ورجل أصابته جائحة ورجل تحمل حمالة، فهؤلاء الذين تحل لهم المسألة. قال: ووجه الدليل من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح المسألة للمتحمل، حمك الله، أباح المسألة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه. نعم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم للضامن، أباح له المسألة دون اعتبار حال المتحمل عنه، يعني دون اعتبار حال ليش؟ حال المضمون. نعم، فإذا كلاهما ايش؟ يطالب. فمسألتنا في مطالبة ليش؟ الضامن. يعني يمكن اختزال هذه الأقوال الثلاثة إلى قولين، هل الضامن يطالب أو لا يطالب؟ نقول يطالب، يطالب ولا يلزم الرجوع إلى ليش؟ إلى المضمون عنه. قال: وأما محل الكفالة، هذا رقم كم في ترقيمنا؟ السادس. ابن رشد رحمه الله يذكر يجمل أشياء مرة واحدة، لكن عند التفصيل يغير الترتيب. قال: وأما محل الكفالة، محل الكفالة اللي هو إيش؟ المضمون، المضمون به. عندنا ضامن، هذا اللي هو الشخص الضامن، والمضمون عنه، والمضمون له، هذا المضمون به يعني ضمن ماذا، أو المضمون نفسه الشيء المضمون. قال: وأما محل الكفالة فهي الأموال عند جمهور أهل العلم، أي يضمنه في ليش؟ يضمنه في المال، لقوله عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم. قال: أعني كفالة المال وكفالة الوجه، يعني حتى كفالة الوجه موضوعها ماذا؟ ها؟ المال. لكن الفرق بين الكفالة بالمال والكفالة بالوجه أنك في الكفالة بالمال يصبح المال عليك أنت، الله وبركاته، وفي الكفالة بالوجه الذي عليك إحضاره، تحضره حتى يؤدي ماذا؟ يؤدي المال الذي عليه. فموضوعها الأموال، سواء في كفالة المال أو في كفالة الإيش؟ الوجه. إذن مرة أخرى، كفالة المال أنت تضمن المال الذي عليه، كفالة الوجه أنت تضمن أن تحضره حتى يؤدي المال الذي عليه. فموضوعها الإيش؟ المال في الحالين. قال: وسواء تعلقت الأموال من قبل أموال أو من قبل حدود، يعني المال الذي يكون في الحدود. فحتى عندما نقول تجوز الكفالة في الحدود، فالمراد الحدود التي فيها إيش؟ أموال، الحدود التي فيها أموال. ولو قال بدل الحدود الجنايات لكان أحسن، وإلا فلا بد من استحضار أنه لا تجوز الكفالة في الحدود التي هي إيش؟ حق خالص لله. فمثلا ما في كفالة في حد السرقة، ولا في كفالة في حد الزنا، ولا في حد القذف، ولا في حد الشرب. وأما الجناية إذا كان فيها مال فهذا هو الذي يجوز ضمانه. فمن أجل هذا قال: وأما محل الكفالة فهي الأموال. قاله: من قبل الحدود، مثل المال الواجب في قتل الخطأ، نعم هذه جناية، أو الصلح في قتل العمد، يعني بدل القصاص فأداء إليه بإحسان، فأداؤن إليه بإحسان، فهذا الذي تصالحوا عليه في قتل العمد هذه أموال أيضا فيجوز الضمان فيها. قال: أو السرقة التي ليس يتعلق بها قطع، وهي ما دون النصاب، يعني السرقة التي لم يتوفر فيها شرط من شروط السرقة وهو النصاب والإيش والحرز ونحوه. فإذا كانت سرقة لم يتوفر فيها شرط من شروط القطع فهذه أيضا يعني فيها مال يجوز الكفالة فيه. قال: وروي عن أبي حنيفة، هذا القول الثاني، إجازة الكفالة في الحدود والقصاص، في الحدود والقصاص. تقول: الذي أجازه أبو حنيفة في الحدود والقصاص إنما هو الحدود والقصاص الذي فيه حق للعبد، وأما الذي فيه حق الله عز وجل خالصا فلم يجز فيه الكفالة، فهذا مما ينبه عليه. راجع مثلا البداية بشرحها، مثلا شرح من شروح البداية كالعناية، العناية شرح البداية، البداية هذه عمدة الفقه الحنفي للمرغيناني، وله شروح كثيرة منها العناية للبابرتي، توفي 786 من الهجرة، فارجع إليه. فالذي أجازه أبو حنيفة من الكفالة في الحدود والقصاص ما يتعلق بحق العبد، وأما ما يتعلق بحق الله فليس فيه كفالة. نعم، إلا كفالة مثلا إيش؟ ها؟ إحضار، كفالة إحضار مثلا. قال: أو في القصاص دون الحدود. قال: وهو قول عثمان البتي، أعني كفالة النفس. قال: وأما وقت وجوب الكفالة بالمال، هذا الإيش الثاني لما قال وفي وقتها، فهذا رقم 2، وقت وجوب الكفالة بالمال، وسيذكر لنا وقت وجوب الكفالة بالنفس. قال: وأما وقت وجوب الكفالة بالمال، أعني مطالبته بالكفيل. مطالبة من؟ مطالبة من؟ مطالبة صاحب الحق، يعني صاحب الحق متى يطالب بالكفيل؟ أنت عليك دين لي وأنا أريد منك كفيلا، فمتى أطالب بالكفيل؟ قال: فأجمع العلماء على أن ذلك بعد ثبوت الحق على المكفول، إما بإقرار وإما ببينة، فبعد ثبوت الحق عليك أطالبك بليش؟ بالكفيل، هذه الكفالة المال، فهذا محل إجماع. قال: وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه، وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه هذه متى تكون؟ فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات الحق أم لا. فإذا وقت وجوب الكفالة بالمال هذا بالإجماع بعد ثبوت ليش؟ الحق. وأما الكفالة بالنفس فهذه اختلفوا فيها، فهناك من قال يمكن أن تكون قبل إثبات الحق. كيف يعني قبل إثبات الحق؟ يعني بالقرينة، بقرائن معينة يتبين أن لي حق عليك، فأطالبك بإيش؟ بكفيل النفس. فقال قوم، هذا القول الأول، إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه، يعني تكون ككفالة ليش؟ الماء. هو قول شريح القاضي والشعبي، وبه قال سحنون من أصحاب مالك. القول الثاني، وقال قوم بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على إثبات الحق. على إثبات الحق يعني لإثبات الحق. فأقول هات كفيلا وبعدين أثبت الحق عليك. قال وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك وإلى كم من المدة يلزم. على قولين، فقال قوم، هذا ايش؟ متفرع من قال قوم الرقم اثنين، فهذا نعطيه اثنين واحد، واللي بعده اثنين اثنين. فقال قوم إن أتى بشبهة قوية مثل شاهد واحد لزمه أن يعطي ضامنا بوجهه حتى يلوح حقه، وإلا لم يلزمه الكفيل إلا أن يذكر بينة حاضرة في مصر فيعطيه حميلا من الخمسة الأيام إلى الجمعة، يعني إلى أسبوع. الجمعة معنا هنا أسبوع. هذا إن جاء بشبهة ناش قوية، وهو قول ابن القاسم من أصحاب مالك. اثنين اثنين، وقال أهل العراق لا يؤخذ عليهم أو عليه حميل قبل ثبوت الحق إلا أن يدعي بينة حاضرة في مصر، نحو قول ابن القاسم، إلا أنهم حدوا ذلك بالثلاثة الأيام، يعني ليس من خمسة إلى سبعة إلى جمعة يعني، وإنما ثلاثة أيام. يقولون إنه إن أتى بشبهة يعني بدليل، لكن طبعا ليس دليلا قاطعا، لزمه أن يعطيه حميلا حتى يثبت دعواه أو تبطل. وقد أنكروا الفرق في ذلك، والفرق بين الذي يدعي البينة الحاضرة والغائبة، وقالوا لا يؤخذ حميل على أحد إلا ببينة، وذلك إلى بيان صدق دعواه أو إبطالها. قال وسبب هذا الاختلاف تعارض وجه العدل بين الخصمين في ذلك. نعم، تعارض وجه العدل. يعني ما هو العدل؟ هل يؤخذ الحميل يعني قبل ثبوت الحق، أو أنه يؤخذ إذا لاح له الحق حتى يتبين له أو يبطل؟ قال فإنه إذا لم يؤخذ عليه ضامن بمجرد الدعوة لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيعنت طالبه. إذا ما أخذنا عليه ضامن فالمطالب يعني يشق عليه ذلك، بخلاف ما لو أخذنا عليه ضامنا. قال وإذا أخذ عليه، فالأول إيش؟ إذا لم يؤخذ عليه. والثاني وإذا أخذ عليه لم يؤمن أن تكون الدعوة باطلة، يعني ممكن تكون الدعوة باطلة فيعنت من؟ المطلوب. ففي الأول يعنت الطالب، وفي الثانية يعنت ليش؟ المطلوب. ولهذا فرق من فرق بين دعوى البينة الحاضرة وليش؟ والغائبة، فيعمل بالبينة الحاضرة دون الغائبة. قال وروي عن عراك بن مالك، وهذا ذكرناه في المرة الماضية أنه تابعي ثقة. قال أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر، معهم إبل، فصحبهم رجلان فباتا معهم. فلو حصل حاجة في الإبل من اللي يتهم؟ الاثنين. هذه من الإيش؟ الشبهة. نعم. فصحبهم رجلان فباتا معهم، فأصبح القوم وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين: اذهب واطلب، يعني اطلب ما فقد من الإيش؟ من الإبل. وحبس الآخر، هذا إيش؟ ها؟ حميل، حميل قبل ثبوت الإيش؟ قبل ثبوت الدعوة. وحبس الآخر فجاء بما ذهب، يعني جاء الذي قال له اذهب جاء بما ذهب من الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الرجلين: استغفر لي. فقال: غفر الله لك. قال: وأنت فغفر الله لك وقتلك في سبيله. خرج هذا الحديث، نعم، خرج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه في الفقه، تقول عبد الرزاق في المصنف 1216 في باب التهمة، وفيه: فقتل يوم اليمامة، فيه أن هذا الرجل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وقتلك في سبيله قتل يوم اليمامة. نعم. فإذا يعني يمكن أن يؤخذ الحميل إذا كانت هناك إيش؟ قرائن. والعمل بالقرائن أيها الإخوة باب مهم جدا، العمل بالقرائن باب مهم في إعلام الموقعين لابن القيم، وعليه أدلة كثيرة، لأن هذا من يعني إثبات الحق. نحن ما نتهمه في نفسه، وإنما نحن نحبسه من أجل إثبات الحق. قال: وحمله بعض العلماء على أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسا. قال: ولا يعجبني ذلك، لأنه لا يجب الحبس بمجرد الدعوة، لا، الباب اسمه باب الحبس في التهمة، باب الحبس في التهمة، كما بوب أبو داود رحمه الله. طبعا هذا الحديث أيها الإخوة نحن خرجناه قبل ذلك، لكنه كان مختصرا هناك، وقلنا عنه أن الشيخ الألباني حسنه في الإيش؟ في الإرواء 2397، وانظر أيضا الأوسط مجلد 11 صفحة 45. قال: وإنما هو عندي من باب الكفالة، يعني ليس من باب الإيش؟ الحبس، وإنما هو عندي من باب الكفالة بالحق الذي لم يجب إذا كانت هنالك شبهة لمكان صحبتهما لهم، عشان هذين الاثنين صاحبوهم فيعني اتهموا من أجل هذا، فهو يقول ليس هذا حبسا وإنما هو من باب الكفالة بالإيش؟ بالحق. على كل حال كفيل إيش؟ كفيل حبس من أجل أن يتبين الحق. قال: فأما أصناف المضمونين، أصناف المضمونين يعني يمكن أن يدخل هذا في إيش؟ في صفة الإيش؟ في صفة لزومها، كنا أعطينا صفة لزومها رقم 5. فأما أصناف المضمونين فليس يلحق من قبل ذلك اختلاف مشهور لاختلافهم في ضمان الميت إذا كان عليه دين ولم يترك وفاء بدينه. فمن ضمن المضمونين الميت. فأجازه مالك والشافعي وأحمد، هذا القول الأول، وقال أبو حنيفة القول الثاني لا يجوز. استدل أبو حنيفة من قبل أن الضمان لا يتعلق بمعدوم قطعا، الضمان لا يتعلق بمعدوم. تقول هذا يعني شخص الذي عليه الدين، وهذا لا يهمنا، وإنما الذي يهمنا ماذا؟ الدين. الذي يهمنا في الضمان هو ليش؟ هو الدين للمدين. فأبو حنيفة نظر للإيش؟ للمدين. وهذا يشبه، تقول وهذا يشبه نظرهم في الإيش؟ في زكاة مال اليتيم. إيش يقولوا؟ يقولوا اليتيم غير مكلف فليس في ماله زكاة. نقول نحن ما يهمنا، وإنما الذي يهمنا ماله، فالزكاة مضافة إلى المال، فهو سببها لا أنه مكلف أو غير إيش؟ أو غير مكلف. قال وليس كذلك المفلس، لأن المفلس موجود. واستدل من رأى أن الضمان يلزمه، يعني يلزم يعني الضمان عن الميت، بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صدر الإسلام لا يصلي على من مات وعليه دين حتى يضمن عنه. هذا متفق عليه. قال والجمهور يصح عندهم كفالة المحبوس والغائب. فإذن عندنا كفالة الميت، كفالة المفلس، كفالة المحبوس، كفالة الغائب، هؤلاء أصناف المضمونين. قال ولا يصح عند أبي حنيفة. قال وأما شروط الكفالة، هذا الرابع، فإن أبا حنيفة والشافعي وأيضا نعم، قال أبو حنيفة والشافعي، يقول الشافعي غير معتمد، يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون بما أدى عنه أن يكون الضمان بإذنه. فأنا ضمنت عنك مالا وأديته عنك ثم أرجع إليك، هذا لا يجوز لي إلا إذا كان بإذنك أنت. قول الثاني ومالك وأحمد والشافعي على المعتمد لا يشترط ذلك. ولا تجوز عند الشافعي كفالة المجهول، يعني الحق المجهول، ولا الحق الذي لم يجب بعد، وكل ذلك لازم وجائز عند مالك وأصحابه. قال وأما ما تجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوز، هذا أيضا يدخل في صفة الإيش؟ صفة الكفالة. فإنها لا تجوز عند مالك، هذا القول الأول، بكل مال ثابت في الذمة إلا الكتابة. يعني ما تكفل إنسان بمال يعني ليس عندك، وإنما بمال في ذمتك. وما لا يجوز فيه التأخير، وما يستحق شيئا فشيئا مثل النفقات على الأزواج، وما شاكلها، هذا كله لا تجوز فيه الكفالة عند مالك رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والهدى والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.